أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن خزيمة. نحن اليوم على موعد مع قصة أخرى من صفات الباري جل وعلا، باب ذكر إثبات وجه الله تعالى. قال تعالى: ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إثبات الوجه لله جل وعلا صفة جديدة من الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الصفة التي تليق بجلال الله وكمال الله صفة الوجه لله، وجه يليق بجلاله وكماله. هذه الصفة صفة ثبوتية، يعني أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله يوصف بأن له وجه، ووجه الله له صفات كما سنبينها. هذه الصفة كما قلنا صفة ثبوتية خبرية لا مدخل للعقل فيها، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه. وقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأيضا ثابت بالسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم في آخر الحديث قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، عن ذلك إذا انتهى بصره إلى كل خلقه. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتمتع برؤية وجه الله الكريم. قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، يعني رداء الكبرياء والعظمة على وجه الله جل وعلا. وأيضا في الترمذي أو في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد، أو علمنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطان القدير والشاهد ووجهه الكريم. فثبتت هذه الصفة بالسنة كما ثبتت بالكتاب، وأجمع سلف الأمة على أن لله وجه يليق بجلاله وكماله، ووجه الخالق كوجه المخلوق. صح مخطئ لو قال رجل أمامك أو امرؤ: وجه الله كوجه أحمد أو محمد، ماذا تقول؟ لا، ماذا تقول أولا إجابة على هذا القول: وجه الله كوجه أحمد؟ هذا القول كفر، لأنه شبه الخالق بالمخلوق. ونعيم بن حماد شيخ البخاري قال: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. نحن نثبت لله وجه لكنه يليق بجلاله ويليق بجماله وكماله جل وعلا. فأجمع سلف الأمة على أن لله وجه يليق بجلاله وكماله لا يشبه وجه المخلوقين. أرجو الاستدلال من الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه عند أهل النحو وجه فاعل، أنا أريد بعد ذلك. أيوة أحسن، هذا هو. فوجه هو فاعل لكنه مضاف إلى إيش؟ إلى الرب. إذن الوجه أضيفه إلى الرب جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان قائمة بذاتها، ومعاني، يعني شيء يضاف إلى الله، أعيان مثل عيسى روح الله أضيف إلى الله، الكعبة بيت الله مضاف إلى الله جل وعلا، الناقة ناقة الله مضاف إلى الله جل وعلا، أعيان أعيان قائمة بذاتها تتحرك، هذه الأعيان القائمة بذاتها إذا أضيفت إلى الله يسمى إضافة تشريف. أحسنت، إذا مضاف إلى الله إضافة تشريف. وأما النوع الثاني معاني، يعني ليست أعيان قائمة بذاتها، معاني. النوع الثاني معاني إذا أضيف إلى الله جل وعلا تكون إضافة صفة إلى، مثل القرآن كلام الله، الكلام مضاف إلى الله، الكلام معاني ولا أعيان؟ معاني. إذا المعنى إذا أضيف لله يبقى إضافة صفة إلى الموصوف. الوجه معنى من المعاني، أضيف إلى الرحمن فإضافته إضافة صفة إلى الموصوف. هذا الوجه له أوصاف، هذه الأوصاف ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة، وأنت حينما تعتقد هذه الأوصاف تعرف كيف تتعبد لربك بهذه الأوصاف. الوصف الأول في الكتاب، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، ثم وصف هذا الوجه، قال: ذو صاحب، ذو الجلال والإكرام. فوجه الله موصوف بالجلال، ووجه الله موصوف بالإكرام. وجه الله موصوف بالجلال، ومعنى الجلال العظمة والسلطان. إذن العظمة كلها لله جل وعلا، ووجه الله موصوف بالعظمة، وأيضا السلطان، فالسلطان لله جل وعلا بأكمله، السلطان المطلق لله جل وعلا. الوصف الثاني الإكرام، مصدر أحسنته، فيكون وجه الله جل وعلا مكرم ومكرم. وجه الله مكرم يعني أنت تكرم وجه الله، وهل الله جل وعلا يحتاج أحد يكرمه؟ حاشا لله. إكرامك أنت لوجه الله يعني الثناء عليه بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فثناؤك على الله إكرام لوجه الله جل وعلا، وإكرام لله جل وعلا لتنال جزيل الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أحب إليه العظم من الله، ولذلك أرسل الرسل، وما أحد أحب الثناء إليه من الله، ولذلك أمر عباده أن يمدحوه، قال: حمدني عبدي أثنى علي عبدي. فالثناء عبادة هي أجل العبادات، فوجه الله مكرم يعني مثنى عليه به من عباده الصالحين. فأنت تثني على الله تقول: ربي له الجمال وله الكمال، وله وجه يوصف بأنه له الكمال وله الجلال. هذه التي ثبتت في الكتاب. أما في السنة فقد ثبتت أيضا أوصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رداؤه الكبر أو الكبرياء، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني أنوار. إذن فوجه الله له جلال، ووجه الله له إكرام، ووجه الله له نور، ونور الله جل وعلا أو نور وجه الله جل وعلا لو بلغ البشر لأحرق هؤلاء البشر. هذه الأنوار صفة لوجه الله تجر المرء أن يقدر الله حق قدره، ولذلك عاب الله على قوم لم يعظموا الله حق عظمته، قال: وما قدروا الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنت لو علمت أن لربك الإجلال والإكرام والسلطان، وأن له وجه له أنوار، فلا بد أن تكرم هذا الوجه وتعظم الله حق التعظيم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في نفوس العباد، قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ها، فأنت من تعظيمك وتقديرك لجلال الله ولسلطان الله ولعظمة وجه الله لا تسأل بوجه الله إلا أغلى شيء أنت تحتاج إليه وهو الجنة، فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة. ولذلك يعاب على امرئ يريد اللقمة أو اللقمتين أو الدرهم أو الدرهمين فيسأل بوجه الله، هذه خسة. صحيح أنك إذا سألت بوجه الله لا تسأل بوجه الله إلا عظيم، وإن سئلت أنت بوجه الله فلا ترد السائل، من باب تعظيمك لوقار الله ولجلال الله ولكمال الله إذا سئلت بوجه الله فلا ترد السائل. وأيضا السائل عليه إذا سأل بوجه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذه الصفة الخبرية التي ثبتت لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة واعتقدها السلف الصالح. أما أهل التعطيل والنفاة الذين يحرفون في صفات الله جل وعلا وما أدري كيف يعني يعيشون في هذه الدنيا ثم يرحلون إلى الله جل وعلا فكيف يرونه يوم القيامة؟ يعني هل سيسعدون برؤية وجه الله وهم ينفون عن الله الوجه يقولون لا وجه له؟ لا، فأول الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا الوجه هنا معنى الذات، فقالوا الله ليس له وجه، لأننا لو قلنا بأن الله له وجه شبهناه بالخلق، فقالوا الوجه هنا بمعنى الذات. وقال الطائفة منهم أيضا الوجه بمعنى الثواب، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ثواب ربك، كل شيء هالك إلا وجه إلا ثواب. أيضا أولوها بالذات وبالثواب، وقالوا هي مخلوق، هذه الصفة مخلوق. وقالوا عندنا أدلة، هذه الأدلة أولا قول الله تعالى كل شيء هالك إلا، وهالي يعني يخص الوجه دون الذات، يعني الوجه فقط هو الذي سيبقى دون الذات الإلهية المقدسة. هل يعقل هذا؟ هل أحد يتكلم بهذا؟ نقول لهم لا، يقولون إذن ما ذكر الوجه إلا وهو يقصد الذات. طيب حتى تصوروا المسألة ولله المثل الأعلى، هل يمكن أقول إن أنت تثنى كلك إلا وجهك؟ لله المثل الأعلى، حتى أقرب لكم الصور، لله المثل الأعلى. هم يقولون لا يمكن أن نقول أن ذات الله تثنى حشا الله ويبقى الوجه فقط. إذا هو قال يبقى وجهه، هذه دلالة على أن ذاته ستبقى، فالوجه هنا بمعنى الذات. قالوا ولنا أيضا دليل على التأويل لأنكم أولتم، أنتم تدعون السلفية وأنتم أهل السلف أيضا أولتم. قال الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله، تم وجه الله يعني هناك وجه الله، هذا يعني أينما توجه وجهتك وتصلي فالله في قبلتك. فقالوا أنتم أولتموها وجه الله يعني قبلة الله، وهذا تأويل. فلنا أن نؤول نقول يبقى وجه الله يعني يبقى تبقى الذات وليس هناك ثمة وجه. أما الرد عليه بالإجمال أولا ثم بالتفصيل، الرد عليه إجمالا نقول خالفتم كتاب الله. الله جل وعلا يقول له وجه ابتغاء وجهه، ويذكر الوجه بالتصريح يبقى وجه، وذو الجلال والإكرام وصف للوجه، فقد خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم أيضا ظاهر السنة، فإن السلام أثبت أن لله وجه، وخالفتم إجماع السلف، وقد خالفتم قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا علم لكم بهذا. هذا الرد إجمالا. أما الرد تفصيلا فأقول أولا دعمكم لأن المقصود بالوجه هنا هو الذات كلام مردود من وجهين بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجعل الوجه مضاف إلى الرب، ويقصد بالرب هنا الذات. فلا يمكن أن نقول أن الله جل وعلا أنزل لنا الكتاب بلسان عربي مبين يكرر الذات مضافة للذات، هذا منكر في لغة العرب معروف ولا لا؟ فالوجه صفة والذات مضاف إليها هذه الصفة، هذا بالنسبة للكتاب. وأيضا قال الله تعالى ذو الجلال والإكرام، وذو مرفوعة لأنها صفة لمن؟ لوجه. فإذا الوجه يخالف الذات، إن الرب رب هنا مضاف إليه صح، فلابد أن هو يقول ذي، لما قال ذو دل ذلك على أنها صفة للوجه لا للرب الوصف إليه، هذا في الكتاب. أما في السنة فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. انظروا الأصل في العطف المغايرة فقد استعاد بالذات أعوذ بالله العظيم، ثم استعاد مرة ثانية بالصفة، ولو كانت بالذات يبقى التكرار لا محل له لا معنى له، وجعلنا الجملة الثانية لغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى أعوذ بالله العظيم يعني استعاد بالذات المقدسة، ثم غاير وقال وأعوذ بوجهه الكريم، فاستعاد بالصفة. مفهوم لا؟ إذا هذا القول قول ليس بصحيح، ويبقى عليه لازم باطل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعوذ بوجهه الكريم استعاذ بغير مخلوق، فيرد عليهم بأن هذه الصفة مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، تعرفون ذلك أم لا؟ فقد استعاذ بصفة من صفات الله جل وعلا. أما الرد على قولكم بأنه الثواب ويبقى ثواب ربك أو كل شيء هالك إلا الثواب، فنقول هذا مخالف لظاهر القرآن والسنة، ويلزم من هذا القول لو قلنا بقولكم يلزم لوازم باطلة. ما هي؟ أولا أن يوصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام، وهذا لا يمكن تحمل أحوال باطل ومعلوم البطلان، لأن الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل كما قالت المعتزلة ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، فهل الثواب يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ هذا غير صحيح، باطل معلوم البطلان. الثاني يلزم من قولكم أن الوجه معنى الثواب أن الثواب له بصر وله أنوار جلية تحرق البشر، يعنيه من انتهى إليه انزع وجه وضع ما قالهم ثواب، لأحرقت سبحات ثوابه من انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلق، يعني الخلق هؤلاء خلق للثواب. انظر إلى اللازم الباطل، وهذا اللازم الثاني الباطل المردود عليه. الثالث يلزم من القول بأن الوجه هو الثواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق وحاشاه، فهو لا يستعيذ إلا بالخالق جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بوجهه الكريم، انزع الوجه وضع الثواب، فمعناه وأعوذ بثوابه العظيم. فلهذا الكلام نجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الاستعاذة بغير الله، وهذا شرك. مفهوم؟ إذن فهذا الرد على المعتزلة والمعطلة النفاس الذين ينفون الصفة ويصفوا لنا الأدلة بأن لله وجه، ووجه الله جل وعلا ذو جلال وإكرام وذو أنوار، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يبقى لنا الرد على مسألة قولهم أنهم استدلوا بقول الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. لعلماء السلف قولان في هذه الآية، قالوا هذه الآية نزلت خاصة في السفر، والسياق من المخططات، لأنهم كانوا في السفر إذا كانوا على الراحلة صلوا إلى غير القبلة، حيثما توجهت القبلة صلوا، كان النبي إذا كان على راحلة وكان في سفر لم يشترك استقبال القبلة، حيثما توجهت الراحلة به صلى، فنزلت الآية حتى ترفع الحرج عن المؤمنين في السفر أنهم يصلون حيثما توجهت بهم القبلة، طائرة كانت أو عربة أو حمارا، حيثما توجه به السير يصلي. قال الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، يعني قبلة الله. هذا قول أقول السلف، ولهم في ذلك أدلة، لأن السياق يبين لنا ويفسر المقصود من الآية. لكن القول الراجح من أقوال السلف أن قول الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله يعني هناك وجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبصق أمامك وأن تبصق عن يمينك، عن يمينك لأن الملك عن يمينك، وقال فإما في ثيابي أو عن يساري، فنهى أن تبصق أمام وجهك لأن الله قبل وجهك. فقول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله يعني لو كنت في صحراء وأنت مأمور أن تقصد الكعبة وما استطعت أن تعرف اتجاه الكعبة، اجتهدت حتى تصل إلى الكعبة فصليت وكان هذا المقصد أو هذا الاتجاه خطأ، ولكن اجتهدت قدر استطاعتك واتقوا الله ما استطعتم، فصليت إلى هذا الاتجاه فالله جل وعلا يقبل صلاتك وهو قبل وجهك. فيكون معنى الآية حينما تولوا فثم وجه الله إثبات لصفة الوجه لله جل وعلا، وزيادة بإخبار لأن الله يكون قبل وجهك حتى لو اجتهدت ولم تصلي إلى الكعبة الصحيحة. هذا الرد عليهم بالنسبة لهذه الآية. يبقى لنا في هذا الدرس للفوائد المستنبطة من الآيات التي تليت عليكم. يقول كل شيء هالك إلا وجهه. هذا إما أن تقول هذه آية عامة يراد بها الخصوص أو هي عامة مخصوصة، لأن هناك أمور أو أشياء لا تهلك، ليس كل شيء هالك. معنى الآية كل شيء هالك قابل للهلاك، وفي أشياء غير قابلة للهلاك، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله وذات الله المقدسة تبقى. ويبقى أيضا ثمانية أشياء: الجنة تبقى، والنار تبقى لا تهلك، لأن الله خلق الجنة للبقاء وخلق النار للبقاء لا تفنيان. إذن الجنة تبقى والنار تبقى واللوح المحفوظ يبقى والقلم يبقى، كل هذه خلقت للبقاء. فالجنة والنار واللوح المحفوظ والقلم والكرسي والعرش. إذن الجنة والنار واللوح المحفوظ والقلم والكرسي والعرش. في شيء ليكم انتم ممكن ما يفناش، عجب الزمن لا يمكن ان يفنى. ليش؟ لانهم سينبتون منه سيحيون منه، كما ينزل الله مطر كالملي فيحيى منه الانسان. الثامن الارواح، الارواح لا تفنى، الارواح ارواح المؤمنين في عليين وارواح الكافرين في اسفل الكافرين. فاذا ثمانيه اشياء تبقى. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني قابل للهلاك، وإلا فالجنة لا تهلك والنار لا تفنى والكرسي والعرش والقلم واللوح المحفوظ وعجب الذنب وأيضا الأرواح لا تفنى. ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها قول الله تعالى تدمر كل شيء بإذن، فأصبحوا لا يرى إلا. قال تدمر كل شيء وكل هنا لفظ في العموم، ومع ذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا، والمساكن لم تدمر، فيكون معنى الآية كل شيء قابل للتدمير بالريح. فالريح نعم، فالريح لا تدمر المساكن غير الأعاصير اللي تحدث هؤلاء الكفرة، هذه آية من آيات الله جل وعلا. الأصل بالريح لا تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. أيضا من نظائر هذا قال الله تعالى عن امرأة الملكة بلقيس، قال وأوتيت من كل شيء. معناها إيش هذه؟ يعني هي أوتيت من كل شيء، هي رجل وامرأة. هل أوتيت ما أوتي الرجل من العضو الذكري مثلا؟ لا، أوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة أو الملك، فأوتيت من كل شيء، كل هنا أيضا لا يراد بها العموم. فهذه نظائر أيضا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى أن ذات الله المقدسة والوجه لا يفنى، وثمانية أشياء أيضا خلقوا للبقاء. إذا قلنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا بقي وجه الله جل وعلا باللزوم يبقى ذات الله جل وعلا. وأيضا يتلزم من ذلك أن العمل الصالح لا يفنى، يبقى حتى يثاب عليه المرء، لأن أي عمل ابتغي به وجه الله يأخذ نفس الحكم ويبقى حتى يثاب عليه المرء الثواب الجميل. قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه فيها إشارة إلى أن العمل لا يبقى عند الله ولا يقبل إلا بالإخلاص. ثم جاء رجل من السلم قال يا رسول الله أرأيت رجل يقاتل شجاعا ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإصغاء وجه الله جل وعلا دلالة على الإخلاص، وأن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص. فقبول العمل لابد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني مخلصا لوجه الله الكريم. وأيضا فيه الجليس الصالح والجليس السوء. كيف هذا؟ كيف نستنبط من هذه الآية هذه الفائدة؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون، إذن الجليس الصالح دور معه حيث دار، وجليس السوء انفر منه وابعد، لأن الجليس الصالح إما يذكرك بآية أو بحديث أو يرشدك لعلم قد جهلته أو يتعلم منك علما جهله هو فتفوز أنت ويفوز معك. ويستنبط أيضا من هذه الآية أنك إذا خاللت لا تخالل إلا العالم وإلا السني السلفي، ولا تخالل المبتدع ولا الذي يعني لا يتخذ كتاب الله إلا على منهج له ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إما أن تبتدع مثل ما ابتدع فعند الله جل وعلا لا تقبل توبته، لأن الله جل وعلا حجب التوبة عن كل مبتدع. وأيضا إذا جلست مع المبتدع إما يجيزك عن كتاب الله وإما ألا يربطك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يستنبط من قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قد بينا أن هذه الآية الصحيح الراجح فيها إثبات وجه الله وأيضا إثبات أن الله جل وعلا يكون قبل وجه المصلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. أيضا فيها إشعار بأن العبد إذا قام يستقبل القبلة لابد أن يستقبل عظمة الله جل وعلا وأنه الآن بين يدي الله فيخشع ويتضرع ويأتي بالعبادات على وجهها قدر استطاعته. إن شاء الله نقوم على ذلك بقوة قانون في الأحاديث التي تذكر صفة الوجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.